ذرفنا الدمع مدرارا لكي تمحو خطايانا، ذرفنا الدمع مدرارا لكي تمحو خطايانا، وعدنا اليوم أطهارا فنور الله أحيانا. نجونا ليس يدركنا عدو راح يغوينا، نجونا ليس يدركنا عدو راح يغوينا، وكاد الذنب يهلكنا فعاد التوب يحيينا. هجرنا الذنب لن نرجع إلى العصيان رباه، هجرنا الذنب لن نرجع إلى العصيان رباه، أخ الإسلام فلتقلع عن الذنب وذكراه. سجدنا في مدى الحمد لرب الكون باريه، سجدنا في مدى الحمد لرب الكون باريه، فمن يا رب للعبد سواك اليوم يهديه.